الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق النوت تمكنين في النفس، وجاء بالإغالي والتذليل تكرير ذي اعتراض نوت دعبي ذي احتراس والتتميم وقفو ذي التخصيص ذي التعميم. ذكر هنا المؤلف رحمه الله الأغراض التي لأجلها يؤتى بالإطناب. سبق أن كلام البليغ لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يكون من على سبيل المساواة أو الإيجاز أو الإطناب، وفي كل مقام وحال للمخاطب ما يناسبه. فإن كان يليق بالمخاطب الإيجاز أوجز له في الكلام، أو المساواة يؤتى بالكلام مساويا للمعنى، أو الإطناب فيؤتى باللفظ أزيد من المعنى لفائدة لنكتة. وسبق الاحتراز في الكلام على الإيجاز من الإخلال، وفي الكلام على الإطناب من الحشو والتطويل، فهذه كلها عيوب كما سينبه عليه المؤلف. فالبليغ لا يكون في كلامه إخلال ولا تطويل ولا حشو، واحد من هذه الأمور إما إيجاز أو مساواة أو إطناب. ثم إن البليغ ليس بالخيار يتكلم بما شاء من هذه الثلاث، بل في كل مقام بما يناسبه. فإن كان يناسب المساواة فالإتيان بالإيجاز مخالف للبلاغة، وإن كان المقام يناسبه الإيجاز فالإتيان بالإطناب مخالف للبلاغة، فيؤتى في كل حال بما يناسبه. وقد سبق تعريف كل واحد من هذه الثلاث. أما المساواة فقد عرفها الناظم بقوله: تأدية المعنى بلفظ قدره، هي المساواة كسود بذكره. والإيجاز عرفه بقوله: وبأقل منه إيجاز علم، ثم قسمه إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، وإيجاز الحذف كذلك ينقسم إلى ما يكون بحذف جزء جملة أو جملة، أشار إلى ذلك بقوله: وبأقل منه إيجاز علم وهو إلى قصر وحذف ينقسم. ثم عرف الإطناب بأنه ضد الإيجاز، قال: وعكسه يعرف بالإطناب، ومثل له بقوله: كالزم رعاك الله قرع الباب، ومثل للإيجاز بقوله: كعن مجالس الفسوق بعدا ولا تصاحب فاسقا فترضى. إذا لما تكلم عن هذه الثلاث ذكر بعض الأغراض التي يؤتى لأجلها بالإطناب. يؤتى بالكلام مطنبا فيه إطناب لغرض من هذه الثمانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: يجيء، شنو الذي يجيء؟ أي الإطناب. يجيء بالإيضاح بعد اللبس لشوق نو تمكن في النفس. إذا الغرض الأول من الأغراض أنه يؤتى بالإطناب بالكلام مطنبا لأجل الإيضاح بعد الإبهام، للإيضاح بعد اللبس أي البيان بعد الإبهام. يؤتى بالإطناب يعني الكلام لكي يكون زائد على المعنى لفائدة. لماذا؟ لهذا الغرض، هذا الغرض الأول، لأجل الإيضاح بعد اللبس، لأجل البيان بعد الإبهام. يعني أنك قد تعبر بجملة تفي بالغرض ولكن يكون فيها إبهام، فتأتي بعدها بما يوضحها من الفضلة، تأتي بشيء زائد إما جملة أو مفرد، فالمقصود أنك تزيد على ما أدي به المعنى الأصلي، تزيد عليه غيره، سواء كان جر مجرور ظرف مفرد جملة، تزيد عليه غيره لأجل الإيضاح، فتكون قد عبرت عن المعنى أولا بإجمال ثم وضحته بعد ذلك. لماذا؟ شنو الغرض من البيان بعد الإبهام؟ ما الغرض من الإيضاح بعد اللبس؟ قال: لشوق أو تمكن في النفس. يفعل ذلك لأجل أولا يؤتى بالكلام مبهما لتشويق المخاطب إلى المعنى المقصود، ويؤتى بعد ذلك بالإيضاح ليتمكن من نفسه. إذن عندنا جوج الأشياء، عندنا الإيضاح بعد الإبهام. الإبهام شو المقصود به؟ تشويق. والإيضاح شو المقصود به؟ التمكن في النفس. ولذلك قول ناظم لشوق أو، هذيك أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، لشوق وتمكن في النفس. فالإبهام للتشويق، لتشويق النفس، والإيضاح لتمكن ذلك في النفس. مثلا لو قلت لكم: جاء مجتهد، المجتهد أبهمت عليكم صفة اجتهاده، أبهمت عليكم وجه اجتهاده أو سبب اجتهاده أو إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك أتيت بالبيان بالإيضاح بعد اللبس، قلت جاء مجتهد من بلد كذا أو يحفظ كذا أو يفعل كذا، فذلك إيضاح بعد اللبس بعد إبهامه. جاء مجتهد يحفظ السنن، يحفظ كتب الحديث مثلا، إذن فقولي يحفظ كتب الحديث إيضاح بعد اللبس. لماذا؟ ليتمكن ذلك من نفسي، كأنني شوقتك إلى الإيضاح أولا ثم وضحتك. لما قلت جاء مجتهد تشوقت نفسك إلى معرفته، شكون هذا المجتهد؟ فقلت يحفظ كتب الحديث أو من بلاد شنقيط. فلما قلت ذلك ما الذي وقع؟ تمكن في نفسك. إذا لشوق بذكره مبهما وتمكن في النفس بتوضيحه بعد ذلك، واضح؟ وهذا من الإطناب ولا لا؟ من الإطناب، لأن في زيادة على المعنى المقصود، زدت قولي من كذا ولا يحفظ كذا زائد على أصل المعنى المقصود لأجل تشويق النفس أولا وتمكين المعنى منها ثانيا. الغرض الثاني قال رحمه الله وجاء بالإيغال، يؤتى بالإطناب لأجل الإغال. ما هو الإغال عندهم؟ الإغال عندهم في اصطلاحهم هو ختم الكلام بما يفيد نكتة، ختم الكلام بما يفيد نكتة يستقل الكلام بدونها، ختم الكلام بما يفيد نكتة يستقيم ويستقل الكلام بدون تلك النكتة. الكلام كيكون صحيح بدون النكتة، ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم ويستقل الكلام ويصح بدونها. يعني تذكر جملة من الجمل كلاما معينا ثم تختمه بشيء بخاتمة، هذا الشيء الذي تختم به كلامك فيه إفادة نكتة ماشي حشو، واضح؟ لأنه لما كانش فيه فائدة حشون، لا فيه عنده الفائدة عنده نكتة عنده غرض، ولكن الكلام الأصلي يستقيم بدون هذه النكتة بدون هذه الزيادة. يعني هذا الختم اللي ختمتي به كلامك خد حذفه لا يضر في أصل المعنى، أصل المعنى موجود، ولكن تزيده أنت لإفادة نكتة، مع أن الكلام يتم ويستقيم بدون هذه النكتة بدون هذه الزيادة، واضح الكلام؟ مثال ذلك قول الله تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، شهد في قوله تعالى وهم مهتدون، هذا كيتسمى الإغال. هذا الكلام الذي ختم به، هذه الجملة التي ختم بها الكلام، وماشي شرط في الإغال يكون جملة، ولذلك لاحظ ما قلناش جملة، قلنا ختم الكلام بما يفيد، شوف انتبه بما يفيد يشمل المفردة والجملة أبجوج، ماشي شرط يكون جملة، ختم الكلام بما يفيد نكتة، وهنا الذي أفاد نكتة جملة وهم مهتدون، مع أن الكلام يستقيل بدونه. لاحظ لو أنها لم تذكر اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم، شوف اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم، استقام الكلام بدونه، كيتوقف صحة الكلام عليها أبدا، ولكن فيه إفادة نكتة وهي أن المرسلين موصوفون بالاهتداء، ففيه الحث على اتباعهم، بمعنى هذا فيه بالإيماء والإشارة الحث والترغيب في اتباعهم. تبعوا المرسلين، علاش تتبعوهم؟ لأنهم على الهداية، لأنهم مهتدون، هذا فيه الترغيب، هذه هي النكتة، النكتة هي الحث والترغيب في الاتباع، مفهوم؟ من اللي قال لنا وهم مهتدون كأنه قال لنا أحثكم على اتباعهم، لماذا؟ لأنهم موصوفون بالهداية. الغرض الثالث قال رحمه الله هو التدييل، وجاء بالإغال والتدييل. التدييل هو تعقيب جملة بجملة ثانية تحتوي على معناها لتأكيد، تعقيب جملة بجملة تحتوي هذه الجملة الثانية تحتوي على معنى الجملة الأولى لأجل التأكيد. ما الغرض من تعقيب الجملة بالجملة؟ هو التوكيد. إذن فالجملة الثانية مؤكدة لمضمون الجملة الأولى. إذن تعقب جملة بجملة تفيد معناها، غتقول لي إذا كانت تفيد معناها شنو الغرض؟ بحالة بحالة، ما الغرض؟ إذا لم يكن فيها زائد ما الفائدة؟ قال لك لتوكيد هذه النكتة. واخا كتفيد معناها كيكون المقصود عندك هو التوكيد. مثل قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذه جملة. ثم قال: إن الباطل كان زهوقا، شاهد في هذه الجملة الثانية: إن الباطل كان زهوقا. إذن عقبت الجملة الأولى اللي هي قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، بجملة ثانية اللي هي: إن الباطل كان زهوقا. وهذه إن الباطل كان زهوقا تفيد معنى الجملة السابقة اللي قبل منها. نعم كتفيد نفس ما تفيد معنى. إذن ما الغرض؟ التوكيد. فإن قيل: ما الفرق بين التدليل والإغال؟ دابا ذكرنا الإغال والتدليل، ما الفرق بينهما؟ الجواب: بينهما العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في صورة. في ماذا يجتمعان؟ يجتمعان فيما إذا كانت الجملة الثانية في ختم الكلام في آخر الكلام وأفادت نكتة وتوكيدا. ملي كتكون هذه الجملة الثانية التي عقبنا بها الجملة التي قبلها كتكون أولا في ختم الكلام في الأخر، وكيكون يستقل الكلام بدونها، جات في الأخر ويستقيم الكلام بدونها وتفيد معنى ما قبلها وتكون للتوكيد. ففي الحالة يجتمع بجوج، نقول إغال وتدليل. إغال باعتبار أنها في الختم الكلام مستقل بدونها، وتدليل باعتبار أنها مفيدة للتوكيد. علاش؟ لأن الإغال اللي تقدم لنا ما كنشترطوش فيه يكون هذا الزائد جملة ولا لا، ولكن كنشترطو يكون في الختم في آخر الكلام. التدليل ما كنشترطوش فيه الختم يكون في الأخر، تعقيب جملة بجملة ممكن تكون في الوسط ماشي شرط تكون، ويشترط أن تكون جملة بخلاف ما سبق. ما قلناش جملة، قلنا ختم الكلام بما يفيده، وقلنا بما يفيد جملة مفردة. إذا فإلا كان الختم هذا بمفرد فهو إغال لا تدليل، وإذا كان في وسط الكلام لا في آخره فهو تدليل لا إغال، وإذا كان موجود في ختم الكلام بجملة فهو تدليل وإغال. واضح الكلام؟ ثم هذا التدليل ينقسم إلى قسمين كما ذكر الشارح رحمه الله، لم يذكره الناظم ذكره الشارح. التدليل قسمان: ما جرى مجرى المثل وما لم يجري مجرى المثل. كاين واحد التدليل كيقولوا فيه تدليل يجري مجرى المثل، يخرج مخرج المثل، تدليل خرج مخرج المثل، وكاين عندنا تدليل لا لم يخرج مخرج المثل. ما ضابط الفرق بينهما؟ ضابط الفرق بينهما أن الذي يجري مجرى المثل تكون فيه الجملة الثانية مستقلة بنيل المراد وغير متوقفة على ما قبلها. إذا كان تعقيبنا الجملة الأولى بالجملة الثانية، كانت هذه الجملة الثانية مستقلة بإفادة المعنى، ما كتوقفش على المعنى السابق، ما كتوقفش على الكلام السابق، هذا واحد، ولم تكن مستقلة بنيل المراد وغير متوقفة على ما قبلها، بمعنى هي بنفسها كتفيد المعنى المقصود كالمثال السابق: إن الباطل كان زهوقا. مستقلة هذه بنيل المراد، مستقلة بالمعنى، نعم كافية بوحدها. إن الباطل كان، هذه كتسمى تدليل خرج مخرج المثل، يجري مجرى المثل. فإن لم تكن الجملة كذلك، الذي لم يخرج مخرج الذي لم تكن كذلك، فإن لم تكن الجملة مستقلة بنيل المراد، إذا كانت الجملة الثانية ما كتستقلش بنيل المراد، لا بد أن تذكر معها الجملة التي قبلها وإلا لا يظهر معناها، متوقفة على ما قبلها، ما يمكنش يتضح معناها إلا بما قبلها. هذا هو النوع الثاني كان نسميه لم يخرج مخرج المثل، لم يجري مجرى المثل. مثال ذلك قول الله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكافور. لاحظ الجملة الثانية اللي هي وهل يجازى إلا الكافور، تستقل بنيل المراد عما قبلها؟ أبدا لا تستقل بنيل المراد عما قبلها، متوقفة عما قبلها. لأنش معنى وهل يجازى إلا الكافور؟ يجازى بماذا؟ بما سبق بيانه في جملة قبلها، ذلك جزيناهم بما كفروا جزاء مخصوصا، جزيناهم جزاء مخصوصا بما كفروا بسبب كفرهم. ثم قال وهل يجازى، أي الجزاء المذكورة، الجزاء المخصوصة المشار إليه في الآية قبل، هل يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور؟ واضح الكلام. إذن فهذه الجملة اللي وهل يجازى إلا الكفور لا تستقل بنيل المراد، لأن فيها واحد الضمير كيرجع لما قبلها، وبها بذلك الضمير يتضح معناها، وإلا غيلتبس المعنى لو أننا جعلناها مستقلة بنيل المراد وهل يجازى إلا الكافور، غير للمعنى دي الجملة أنه لا يجازى غيره، لأن هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، لا يجازى غير الكافور، المؤمن لا يجازى، مع أن العكس صحيح، واضح الكلام. إذا المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء المذكور إلا الكفر، هذاك الجزاء الصعب، ذلك الجزاء الخطير لا يجازاه إلا الكافر. إذا فهذه الجملة لا تستقل بمتوقفة على ما قبلها في فهم معناها. قال رحمه الله وجاء بالإغال والتدير تكرير. النكتة الرابعة من النكت التكرير، وهذا التكرير لابد يكون لإفادة نكتة، لابد، لأنه إذا كان التكرير لا لنكتة هذا لا حشو، هذا ليس من البلاغات. إذا الإطناب راه قررنا فيه، ولذلك نادي محتاج يقول النكتة، لأن هذا هو الإطناب لابد فيه من النكتة. إذا المقصود كيكون الإطناب لغرض التكرير، والتكرير هذا لابد فيه من نكتة. من أمثلة ذلك قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إذا لاحظ هذا ثم كلا سوف تعلمون إطناب، إطناب. ما الغرض منه التكرير؟ التكرير عنده فائدة هنا، نعم. ما هي الفائدة هنا؟ الردع والزجر. ثم كلا سوف تعلمون فيه إفادة الردع، فيه إفادة الزجر، لأن هذه ثم أبلغ في الدلالة على ذلك المعنى، يعني في الجملة التي بعدها مما من الجملة التي قبلها، كأنه فيه ترهيب لهم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا المعنى المسؤول، الإنذار والترهيب والتخويف كين موجود، بخلاف ما لو قال كلا سوف تعلمون مرة واحدة ما يكونش فيها الترهيب هذا الموجود، ولكن لما كرر كان فيه الإنذار والتخويف. قال رحمه الله تكرير نوع، تكرير اعتراض من الأغراض، وهو الخامس التي يؤتى لأجلها بالكلام فيه إطناب، الاعتراض. والاعتراض معروف في النحو هو المقصود هنا، ولكن كذلك لا بد فيه من نكتة، مش غير الاعتراض لأجل الاعتراض، لا، أن يؤتى بجملة بين شيئين متلازمين. الاعتراض أن يؤتى بجملة اعتراضية، وهي الجملة التي تقع بين شيئين متدأ وخبر، فعل وفاعل، شرط الجواب، هذه كتسمى جملة اعتراضية، ولكن يؤتى بهذا الاعتراض لإفادة نكتة لأجل غرض. من أمثلة ذلك قولك اعلم رعاك الله أن الله لا يضيع أجر المحسن، اعلم رحمني الله، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل. شوف اعلم رحمك الله، هذا رحمك الله جملة معترضة بين الفعل والمفعول، اعلم المفعول به أنه، هذا هو المفعول به، اعترض بين الفعل والمفعول به بجملة وهي حفظك الله ولا رحمك الله ولا أعانك الله. ما هو الغرض؟ نكتة الدعاء، جاء بهذه جملة اعتراضية لنكتة وهي الدعاء. من أمثلة ذلك قول الله، قولك مثلا الله تبارك وتعالى رحيم، شوف الله تعالى رحيم، الله تقدس رحيم، تبارك الله مبتدأ، رحيم الخبر، اعترض بينهما بجملة اللي هي جملة تعالى فعل وفاعل. ما الغرض من هذا الاعتراض؟ التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى. لا شك، لقلت الله تعالى ماشي بحال قلت لك الله رحيم تعالى المقصود بيش تنزيه الله عز وجل مفهوم. قال رحمه الله اعتراضي نو تكميلي. الغرض السادس التكميل، وقال فيه النادم يدعى بالاحتراس، يدعى بالاحتراس. إذن السادس التكميل ويسمى عندهم الاحتراس، التكميل أو الاحتراس. ووجود تسميته بالاحتراس أظهر من تسميته تكميلا، أوضح من تسميته تكميلا، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يزيله، بما يزيل ذلك الإيهام. أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد بما يزيل ذلك الوهم، بما يزيل ذلك الإيهام. يعني كيكون واحد الكلام الفقيه الظاهر ديالو يوهم خلاف المقصود، يعني قد يتوهم منه السامع غير المراد فيؤتى بشيء يزيل ذلك الإيهام باش ما يبقاش الإيهام. واش يسمى الاحتراس؟ واضح كلام؟ لذلك يسمى الاحتراس، بمعنى نحترس بهذه الزيادة من أن يفهم خلاف المراد. مثال ذلك قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا أعزة على الكافرين زيادة تانية تقدر تقول حشون، يقول لنا يأتي الله بقوم يحبهم أذلة على المؤمنين، لا أتي بها لأجل الاحتراس. الثانية أعزة على الكافرين قصد به الاحتراس، لولاه لتوهم خلاف المراد، قد يتوهم خلاف المراد. يقول قائل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، علاش؟ لضعفهم لعجزهم. شوف هاد الناس أدلة على المؤمنين، علاش؟ لضعفهم وعجزهم. ممكن ممكن يتوهم وتوهم هكذا أنهم دلال على المؤمنين لأنهم ضعاف ما قادرينش، فأزال الله هذا الإيهام قال لك أعزة على الكافرين. عندكم ظنوا أن الدلة ديالهم للمؤمنين لضعفهم، لا راهم أقوياء، الكفار أقوياء بالنسبة لهم، ولكن تلك الذلة دلة لإخوانهم المؤمنين الذين يحبونهم. شنو كلام؟ ماشي ضعفا وعجزا. وباش زول هذا الإيهام بقوله أعزة على الكافرين؟ لأنهم لكانوا ضعاف للمؤمنين غيكونوا ضعاف حتى للكافرين، لكان فيهم العجز، فأزال ذلك الإيهام. إذن فما بقاش الاحتمال وارد. واضح الكلام؟ المسألة إرادية بمعنى هم لا أحسنت. واضح الكلام؟ إذن أزيل لما كان الكلام يوهم خلاف المقصود أتي بما يزيل ذلك، هذا يسمى الاحتراس ويسمى أيضا التتميم. قال رحمه الله يدعى بالاحتراس والتتميم، يسمى التكميل. يدعى بالاحتراس والتتميم. الغرض السابع التتميم، وهو أن يؤتى، لاحظوا التتميم عكس التكميل، أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة. أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة. قولكم قلنا بكلام يهم خلاف المقصود، الآن كلام لا يهم خلاف المقصود ومع ذلك كنجيب فيه واحد زيادة فضلة، علاش؟ لأجل نكتة، كاين واحد النكتة واحد الغرض مقصود من ذلك. مثال ذلك قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. الشاهد هو قوله على حبه، هل جار مجرور على حبه؟ فضلا يزيد، وإلا فيمكن أن يقال ويطعمون الطعام مسكينا، كيطعموا الطعام للمساكين. لاحظ ويطعمون الطعام مسكينا المعنى تم. لاحظ هاد على حبه إلى زولناها واش غيتوهم السامع خلاف المقصود؟ أبدا ما غيتوهمش خلاف المقصود. المقصود من الكلام أن هاد الناس كيطعموا الطعام للمساكين، هاد المعنى مازال موجود. إذن فأتي بهاد الزيادة اللي هي على حبه لنكتة أخرى بحالاش كالمبالغة، لأن هذا على حبه إيش كتعطينا؟ تعطينا أنهم ينفقون مع الاحتياج، لأن الضمير في حبه كيرجع للطعام، يعني أنهم يحبون ذلك الطعام مع ذلك ينفقونه يبذلونه، ففيه المبالغة في مدحهم. ولا لا، الناس ناس أتقياء ينفقون مما يحبون، ماشي كينفقوا شي حاجة زايدة عليهم. واش واضح الكلام؟ على حبه أي على حب الطعام والاحتياج إليه يطعمونه للمساكين. إذن كاين واحد النكتة الفقيه توجد نكتة. قال رحمه الله: يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي التخصيص ذي التعميم. هذا هو الغرض الثامن والأخير، وقفو ذي التخصيص ذي التعميم، أي إتباع صاحب التخصيص ذي التعميم، بمعنى عطف. قفو هو الإتباع، الإتباع المقصود به العطف، أي عطف الخاص على العام لنكتة. كيكون الإطناب الآن باش بعطف الخاص على العام، وهذا واضح. لاحظوا عطف الخاص على العام، أليس الخاص داخلا في العام؟ بلا شك. إذا لبغينا المعنى الكلام المطابق للمعنى ما نحتاجوش لنعطف الخاص، صافي راه ملي كنعبروا بالعام الخاص راه داخل في العام، لا يحتاج إليه. إذا فذلك العطف زيادة ولا لا؟ زيادة، ولكن لغرض لنكتة. شنو هو، ما الغرض من عطف الخاص على العام؟ الاهتمام بالخاص، معروف هذا في الأصول. الغرض من عطف الخاص على العام الدلالة على أهمية الخاص، راه الخاص داخل في العام ومع ذلك خصصتيه بالذكر، علاش؟ إشارة منك إلى اهتمامك به. أكرم الطلبة، أكرم الطلبة ومحمدا، محمدا داخل من طلبة، داخل في الطلبة، لماذا خصصته بالذكر؟ للاهتمام به. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وقفوا ذي التخصيص ذي التعميم. ومن هذا قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أليست الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات؟ حافظوا على الصلوات داخل الصلاة الوسطى. إذن والصلاة الوسطى عطف لإفادة الاهتمام. ثم قال الناظم رحمه الله: ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. ووصمة الإخلال، الوصمة هي العيب، قال لك عيب الإخلال وعيب التطويل وعيب الحشو مردود. هذا العيب مردود، العيب ديال هذه الأمور ثلاثة كله مردود عند علماء البلاغة، بمعنى أن الإخلال، وهذا قد أشرت إليه قبل، الإخلال اللي هو، ما هو الإخلال؟ هو الإتيان بكلام لا يؤدي المراد، ما كيأديش المراد، يعني يكون فيه إخلال بالمعنى المقصود، مبالغة في الإيجاز. والتطويل سبق لنا هو الزيادة على المراد، لا لنكتة لا لفائدة، زيادة غير متعينة. والحشو هو الزيادة التي تكون متعينة. إذن الإخلال والتطويل والحشو كل هذه الأشياء عيوب، لذلك عبر المؤلف بالوصمة اللي هي العيب. عيب الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل، يعني ما كاينش تطويل مقبول أو حشو مقبول أو نوع من الإخلال مقبول، الإخلال كله مردود والحشو والتطويل بلا تفصيل عند علماء البلاغة. نعم سردس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: ويكون الإطناب بأمور منها الإيضاح بعد اللبس، أي البيان بعد الإبهام. لعل لا نسرد من أول الإجازة وإطناب المصنف من أول الباب، لم نسرد الدرس الماضي ما سردنا. نبدأ من أول الباب، سردنا شوية في الأول، سردنا والو. نعم من أول الباب. الإيجاز والإطناب والمساواة تأدية المعنى بلفظ قدره، بلفظ قدره. الإطناب هو عكس الإيجاز. نعم مفهوم الإيجاز، علاش سموا العكس ديال الإيجاز سموا الإطناب؟ علاش اختاروا له كلمة الإطناب؟ الإيجاز العكس ديالو هو الإطناب. علاش اختاروا له كلمة الإطناب؟ لأن كلمة الإطناب في اللغة العربية كتعني الزيادة، يقال أطنب فلان في كذا، بمعنى زاد، أطنب في الشيء زاد عليه، لأن الإطناب هو الزيادة. نعم زيد. زادية المعنى بلفظ قدره هي مساواة كثير بذكره، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى. أقول المساواة كون اللفظ بقدر المعنى المراد أي مثله نحو ولا يحيق أي مثله أي مثله ولا نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وسيد بذكره تعالى أي إلى الحضرة العلية لأنه أعظم وسيلة إليها. والإيجاز كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال. نسختان هما نسختان، الأحسن سد من جهة المعنى وهما نسختان صحيحتان. محسن بها علي قال هكذا نسخة المصنف في شرحه والشارح وسيأتي ما فيها. ونسخة ليعقوبي كسد أي كقولنا سد بذكر الله تعالى، لأن سيادة العبد ليست إلا في ملازمة ذكر سيده، وهي واضحة. يعني نسخة ديال سد أوضح. زيد نحو عفو الله نرجو، إذ المراد قصر الرجاء على عفو الله تعالى دون غيره. وهذا المعنى يؤدى بعبارة أكثر من المثال. فإن حصل إخلال الرد كما يأتي، وهو قسمان إيجاز قصر وإيجاز حذف. فالأول نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، لأن الناس إذا علموا أن من قتل قتل كان ذلك أدعى إلى عدم قتل بعضهم بعضا، فيكون ذلك حياة لهم وليس في ذلك حذف. والثاني نحو واسأل القرية أي أهل القرية، والمحذوف إما جزء جملة كالمثال أو جملة نحو أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضرب فانفلق. ومنه مثال المثني إذ التقدير أبعد بعدا، وبقية البيت تكملة. وفي البيت النهي عن مجالسة الفساق ومصاحبتهم، لأن من تخلق بحالة لا يخلو حاضره منها، والخلطة كما تورث الخير تورث الشر. وفي العزلة عن الفساق تخلص من شرورهم. قال وعكسه يعرف بالإطناب كالزم رعاك الله قرع الباب، يجيء بالإضاح بعد اللبس لشوق أو تمكن في النفس، وجاء بالإغال والتذييل تكرير اعتراض أو تكميل، يدعى بالاحتراس والتتميم وقفو ذي التخصيص ذي التعميم. ذا التعميم فعول ذي القفو، وقفو ذي التخصيص ذا التعميم، وقفو ذي التخصيص ذا التعميم. أقول الإطناب تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة، فهو عكس الإيجاز نحو اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بفضلك مع أحبابنا في جنة النعيم. والفائدة في ذلك إظهار شأن الجنة بوقوع الرؤية فيها. ومن ذلك مثال المثني وفائدة رعاك الله أن نعم لأنهم يثبتون الرؤية إجمالا، هم كيحاربوا المعتزلة في مسألة الرؤية ويثبتونها إجمالا، ويحاربون المعتزلة في ذلك وينكرون عليهم، ويقول رؤية الله ثابتة، ثم يقولون رؤية البصيرة لا رؤية البصر. أشعار معروف كيثبتوا الرؤية إجمالا، ولكن إثباتهم للرؤية ليس كإثبات أهل السنة، كينكروا على المعتزلة ومعتزلين ينكرونها مباشرة، وهم ينكرون عليهم وردود بينهم الرؤية كينا ما كينا. واش قال لك سيدي الرؤية؟ رؤية البصيرة لا رؤية البصر، يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، لا يرى بالأبصار. واش مفهوم الكلام؟ ولذلك أهل السنة كانوا كينصوا على هذه الأمور، قال لك لا يرى بالأبصار، هذا ظاهر الكلام، وهذا ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ترون ربكم كما ترون هذا القمر. قال لك لا، رؤية البصيرة يرى لا في جهة، الشاهد وختمة الرؤية يتكلفون فيها. زيد ومن ذلك مثال المتن وفائدة رعاك الله أن لزوم قرع الباب لا يفيد مع عدم رعاية الله وعنايته. وقولنا لفائدة مخرج للتطويل، وهو زيادة لفظ غير متعين لا لفائدة، كقوله وألفى قولها كذبا ومينا، فإن الكذب والمين واحد، والزائد أحدهما غير معين، والحشو وهو زيادة متعينة لا لفائدة، كقوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، فقبله حشو. ويكون الإطناب بأمور منها الإيضاح بعد اللبس أي البيان بعد الإبهام، لأن ذلك أوقع في النفس لرؤية المعنى في صورتين، أولاهما مبهمة والأخرى موضحة، فتتشوق النفس إليه مبهما ويتمكن منها موضحا. فقوله لشوق إلى آخره علة للإيضاح. مفهوماش. قال لك يعني يذكر الكلام في الاول مبهما مجملا، فتتشوق النفس اليه ملي كيكون مجمل، كتكون باغي تعرفه. كان تقول لك واحد الكلام مجمل كتشوق ليه، كتبغي تعرفه شكون هذا، من هذا، او من يتعلق به هذا. فملي كنذكروا لك موضح كيتمكن من نفسك. علاش تمكن من نفسك ملي ذكرت لك موضح؟ لان تشوقت لك نفسه اولا. لو انني من الاول ذكرت لك موضح غيكون تشويق، فحينئذ ما يمكنش، ما غيتمكنش في نفسك مزيان، ما صافي ممكن تنساه من بعد تنساه. ولكن تشوقتي ليه وبغيتي تعرفه وعاد ذكرته لك، حينئذ يتمكن من نفسك. هذا هو المعنى. نعم نعم حال زين. فقوله لشوق إلى آخره علة للإيضاح بعد اللبس، ومنها الإغال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم الكلام بدونها، نحو اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومعلوم أن الرسول فائدة يعني فائدة. نعم ومعلوم أن الرسول مهتد، لكن فيه زيادة حث للاتباع وترغيب في الرسل. ومنها التذهيل وهو تعقيب جملة بجملة تحتوي على معناها لتأكيد، فبينه وبين الإغال عموم من جهة، نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهو قسمان، الأول ما جرى مجرى المثل، وهو أن تكون الثانية مستقلة بنيل المراد وغير متوقفة على ما قبلها، نحو المثال المتقدم. الثاني ما لم يخرج مخرج المثل، وهي أن تتوقف الثانية على الأولى في إفادة المراد، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. تقدير ماذا؟ نعم. الله تعالى لما تكلم على آل سبأ وذكر أنهم كفار جزاهم الله تعالى بكفرهم، ومعلوم أن جزاء الكفار العقاب، ولا لا؟ جزاء أهل الكفر العقاب. لذلك قال ذلك جزيناهم بما كفروا، جزاهم الله تعالى ذلك الجزاء اللي هو العقاب بسبب كفرهم. ثم قال بعد وهل يجازى، أي بذلك العقاب المذكور، إلا الكفور، بمعنى أن العقاب الذي ذكر لا يستحقه ولا يجازى به إلا أهل الكفر. نعم لماذا عجز الحذف؟ لا ماشي الحذف، هذا كي ضمير مستتر، ما عندناش الحذف. وهل يجازى؟ ضمير مستتر تقديره هو، كيرجع لذلك. هل يجازى؟ هو نائب الفاعل. هل يجازى هو؟ وهل يجازى أي ذلك الجزاء إلا الكفور. الفاعل هنا هو ذكي. مش الفاعل، مفعول الثاني، بحال تقول المفعول الثاني، لأن يجازى مغير الصيغة. يجازى هذا مغير الصيغة، ما عندوش الفاعل، عنده نائب الفاعل وعنده المفعول الثاني. كنقول جزيت المحسنين ذلك الشيء، جازيتك كذا وكذا، حذف الفاعل، نائب عن الفاعل هو المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف. إذن كاين واحد الضمير كيرجع للمفعول الثاني، يجازى الكفور، هذا نائب عن الفاعل، والمفعول الثاني محذوف، يجازى الكفور ذلك الجزاء اللي مذكور قبل، الذي ذكر قبل في قوله ذلك جزيناهم بما كفروا. مفهوم؟ المحشي وضحه شيئا ما قال. وبيان الاختلاف في المثال السابق أن قوله تعالى جزيناهم بكفروا مضمونه أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم، ومضمون قوله وهل نجازي أو هل يجازى قراءة وهل نجازي إلا الكفور، أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا على الكفور. وفرق بين قولنا جزيته بسبب كذا وبين قولنا ولا يجزى بذلك الجزاء إلا من كان بذلك السبب، ولتغيرهما يصح أن يجعل الثاني علة الأول، إلى آخره. زيد. أيوة، هل يجازى ذلك الجزاء المخصوصة ومنها التكرير نحو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كرر لتأكيد الإنذار، كرر لتأكيد الإنذار والردع، وأتى بثم للدلالة على أن الثاني أبلغ من الأول، ومنها الاعتراض وهو أن يؤتى بجملة فأكثر بين شيئين متلازمين نحو الله تعالى فعال لما يريد، واعلم رعاك الله أنه لا يضيع من قصده. والنكتة في الأول التنزيه وفي الثاني الدعاء، ومنها التكميل ويسمى الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه نحو ذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، ومنها التتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة في نحو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، بجعل الضمير عائدا على الطعام أي على حب الطعام وعلى حب الطعام والاحتياج إليه، ومنها عطف الخاص على العام لنكتة نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والنكتة الاهتمام بالمعطوف قال ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تفصيل. أقول الوصمة العيب، والإخلال إفساد المعنى المؤدى بعبارة أقل منه، والتطويل الزيادة الغير المتعينة لا لفائدة، والحشو الزيادة المتعينة لا لفائدة، والثلاثة مردودة عند علماء البلاغة والله أعلم. نعم، إذن إلى هنا نعين الكلام على ووصمة الإخلال والتطويل والحشو مردود معطوف عليه، مردود هو الخبر بلا تفصيل. إذن أنهينا الكلام على القسم الفن الأول وهو فن المعاني، هو أطولها، وما سيأتي سهل ميسر ومختصر، فن البيان وفن البديع كله ألقاب، فما يأتي أيسر مما سبق، أصعبها هو علم المعاني، هذا اللي سبق الكلام عليه، وقد رأيتم يعني مباحثه وأبوابه الكثيرة الثمانية، وما سيأتي أيسر. لذلك لعل هذا أكثر من نصف الكتاب ونصف الكتاب، أن توقفوا وقفة لتراجعوا ما سبق، إما نديروا امتحان يعني أسئلة تكتب وتجيبون عنها، وإما أن تلخصوا ما سبق، اللي يجيكم أيسر ويناسب ما تفعلون يعني ما تقرؤون دروسكم، نديروا واحد فيهم كلاهما مفيد. شنو تختاروا، شنو اللي أيسر، امتحان ولا تلخيص؟ امتحان. اختلفتم أكثركم ماذا؟ تلخيص. تلخيص بس سي الحنفي شنو رأيك؟ بحال سي وخصص إذا شنو غنرجحو دابا نتوما مخليتونا نرجحو لا يلا تلخيص وربما أسهل ليس أوي. نعم شنو هي التلخيص، غيدي شوية الوقت تحتاج إلى مراجعة في الامتحان، تحتاج إلى مراجعة ولا لا؟ المراجعة شوية سهلة، التلخيص غيحتاج مثلا الكتابة وكذا، ما تصير مع الدروس. التلخيص مفيد، اي الخص والخص احسن، التلخيص تستفيد منه تنتفع به يبقى معك. هادشي اللي بغيت نقول له ميت دابا فكرت فيه، التلخيص وداكشي اللي لخصتو نديرو فيه امتحان. يلا تلخيص وامتحان اليوم الاثنين ان شاء الله الاربعاء الاخر تكون وجدتو تلخيص، اكثر من اسبوعين يعني 10 ايام. سبحانك اللهم وبحمدك.